بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل هذه المجالس حجة لنا يوم نلقاك يا رب العالمين. هذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على كتاب الكفاية في عموم القرآن، ولعلنا في هذا المجلس إن شاء الله نختم الحديث بإذن الله عن هذا المتن بإيجاز بإذن الله تعالى. فنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والحاضرات. الفصل السادس. يقول المؤلف حفظه الله: لغة القرآن وأصوله. نزل القرآن بفتح قريش ابتداء، ثم رخص بقراءته لبعض لغات العرب من غير قريش توسيعة على الأمة، ولا يجوز تفسيره بغير لغة العرب المهتد بلغته. وغريب القرآن ما أمر فيه من ألفاظ القرآن، إما لجذب العربية ومعاني ألفاظها، أو لخفاء المعنى، أو غير ذلك، ولا يستوي بما يفهم به أهل وسائر العرب. ثم توسع المفسرون وفسروا جميع ألفاظ القرآن وبيان مدلول هذه الألفاظ وكيفية دلالته. صنف فيه العلماء كتب غريب القرآن، كما جاء في القرآن لأبي عبيدة والمفردات للبعض الأصفهاني. وليس القرآن لفظ وحشي مستنكر، ولا بد لكلامه من معرفة تفسير السلف ومعرفة الدلالات العربية، وهم من أوائل علوم القرآن ظهورا للحاجة إليه. ومن أول من تكلم فيه ترجمان القرآن ابن عباس، ومن أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى، وبعض المؤلفات فيه رتبت على حسب الصور، وبعضها على حسب الحروف باختلاف ترتيبها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الآن عن ما يسمى بغريب القرآن ولغة القرآن من حيث المفردات. فيقول: نزل القرآن بلغة قريش ابتداء، ثم رخص بقراءته ببعض لغات العرب من غير لغة قريش توسعة على الأمة، ولا يجوز تفسيره بغير لغة العرب المحتج بلغته. تذكرون عندما تحدثنا عن الأحرف السبع، وقلنا أن القرآن الكريم في مكة المكرمة بقي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما، ثم لما انتقل إلى المدينة استمر نزول القرآن الكريم أيضا بلغة قريش. والحديث عن لغة قريش أيها الإخوة الحديث يطول، والمقصود بها لأن قريش هي قبيلة أكرمها الله بمجاورة الكعبة والمسجد الحرام، فكانت العرب تجلها وتقدرها وتحترمها. ثم لما جاءت حادثة أبرهة، حادثة الفيل، زادت مكانة قريش عند العرب عندما رأوا حفظ الله ودفاعه عن المسجد الحرام. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش قد استتب لها الأمر من الناحية الروحية إن صح التعبير، فكل القبائل العربية تجل قريش من أجل قربها ومجاورتها للمسجد الحرام. فكانت تأتي الوفود من العرب في الحج وفي زيارة الكعبة فيختلطون بقريش، فكانت قريش تصطفي من لغات هذه القبائل أفضل ما فيها. فمع الزمن اجتمعت في لسان قريش أفضل لغات العرب، فلما نزل القرآن الكريم نزل بهذه اللغة. فعندما نقول لغة قريش نقصد بها اللغة التي كانت تتحدثها قريش، ولو كانت أخذت بعض المفردات التي فيها من غير قريش. ولذلك تجدون في بعض كتب اللغة يسمونها اللغة العربية المشتركة، أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية المشتركة التي كان يتفهم بها العرب جميعا. كما تجدون اليوم مثلا نحن نتحدث اليوم بلغة العربية المشتركة، لكننا كل قبيلة من القبائل العربية لها بعض الخصائص في اللهجة. فتجد لأهل الحجاز بعض المفردات التي يختلفون بها عن بقية القبائل العربية، في إما في الدلالة أو في طريقة النطق. وكذلك القبائل التي تعيش في نجد، القبائل التي تعيش في جبال السروات، القبائل التي تعيش في اليمن، والقبائل التي تعيش في شمال الجزيرة العربية. فهناك اختلافات إلى اليوم في اللهجة، لكن عندما نتحدث مع بعضنا نتحدث بلغة عربية مشتركة نتفاهم بها، ولا يتكلم أحدنا باللغة اللهجة الخاصة إلا مع قبيلته الخاصة ويعني القريبة منه. وهذا كان قديما ولا زال حتى اليوم. ولذلك يعني طرفة يذكرون عن عرقلة أحد الشعراء الذي كان معاصرا لعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وطبقته الذين ذكرت لكم، ذكرت لكم يونس، وذكرت لكم عيسى بن عمر، وذكرت لكم يحيى بن يعمر الذين هم أول من نطق المصحف نطق الإعجام، وهم من تلاميذ أبي الأسود الدؤلي. وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي توفي سنة 118 هجري قديم، يعني هو من طبقة التابعين تقريبا. فلما بدأوا يضعون النحو، النحو ما كان في شيء اسمه نحو صح؟ كان الناس يتحدثون العربية بالسليقة، يرفعون الفاعل وينصبون المفعول بالسليقة. لكن لما أرادوا أن يضعوا قواعد وقوانين فبدأوا يسمون الذي يقوم بالفعل فاعل، والذي يقع عليه الفعل مفعول به، وهذا فعل، وهذا فعل أمر، هذا فعل ماضي، هذا فعل. فهذه طبعا مصطلحات جديدة. ولذلك لما تقول هذا مجرور، هذا اسم مجرور. الجر في اللغة العربية ما معناه؟ السحب، السحب. تقول جريت السيارة بمعنى سحبتها. لكن عندما تقول هذا اسم مجرور، هل نقصد به مسحوب؟ أم نقصد به أنه مجرور بالكسرة أو بالياء؟ أليس كذلك؟ فلما قيل لأحد الأعراب هل تجر فلسطين؟ يعني هل تكسرها بالجر؟ قال إني إذن قوي، يعني كيف أجر فلسطين؟ فقيل له هل تهمز إسرائيل؟ إسرائيل تهمزها بالهمس؟ قال إني لرجل سوء، لأن الهمس ويل لكل همزة لمزة، الهمس هو السب والوقيعة في الناس. فإذا ما كانت هذه المصطلحات معروفة عند العرب، فكان يفهم منها معناها اللغوي. هذا الرجل عرقل هذا جاء إلى البصرة، فالناس يعني بدأوا يضعون النحو عبد الله بن أبي إسحاق، يقولون هذا مرفوع، هذا منصوب، هذا مجرور، فهو شاعر. فقالوا له لحنت، أنت أخطأت. هو طبعا يرى نفسه فصيح لا يخطأ، يقول أنا كل ما أتكلم به صحيح، وأنتم عليكم توجيه ما أتكلم به. فيقول في قصيدة التي يهجو بها النحويين أول ما بدأ النحو، يقول ماذا لقيت من المستعربين، ما سماهم حتى عرب، يقول هؤلاء مستعربين الذين علماء النحو هؤلاء. ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا، إن قلت قافية بكرا يكون لها معنى يخالف ما قاسوا وما صنعوا، قالوا لحنت، فهذا القول منخفض وذاك نصب وهذا ليس يرتفع، وحرشوا بين عبد الله واجتهدوا وبين زيد فقال الضرب والوجع. طبعا أول ما بدأ النحو كانوا يضربون المثال فيقولون ضرب عبد الله زيدا وضرب زيد عبد الله، ما كانوا يقولون ضرب زيد عمرا، ما جاءت عمرا إلا بعدين. قال فقلت واحدة فيها جوابكم وكثرة القول بالإيجاز تنقطع، ما كل قولي مشروح لكم، فخذوا ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا حتى أعود إلى القوم الذين غذوا بما غذيت به والقول يتسع، حتى أرجع جماعتي أتكلم على راحتي. فهو نفس الكلام الآن اللي نقول الإنسان يتحدث مع جماعته الأقربين بلهجته الخاصة فلا يبالي لأنهم سيفهمونها، لكنه إذا احتك ببقية العرب فلا بد أن يتحدث بلغة عربية فصحى حتى يفهمه الناس. واضح هذا؟ هذا موجود من قبل وضع النحو وإلى اليوم موجود. فإذا قوله هنا رخص بقراءته ببعض لغات العرب من غير قريش توسعة على الأمة، هذا مرتبط بما تحدثنا عنه في الأحرف السبعة فلا نعيده. قال ولا يجوز تفسيره بغير لغة العرب المحتج بلغتهم. هذه مسألة مهمة. لا يجوز تفسير القرآن بغير لغة العرب المحتج بلغتهم. والمقصود بها اللغة العربية التي تكلمت بها القبائل العربية التي نزل القرآن الكريم عليهم. والعلماء حددوا ذلك كحد أقصى من سنة 150 هجرية. بعد 150 لا يحتجوا بلغتهم. فتجدون الشعراء الذين يحتج بهم المفسرون في كتب التفسير آخرهم توفي في هذه السنوات 150-145 إبراهيم بن هرمة القرشي. بشار بن برد لا يحتج بشعره، توفي 160-161. وهكذا صيانة للغة القرآن من تفسيرها بما لم تتحدث به العرب في وقت نزول القرآن الكريم. واضح هذا يا شباب؟ بس لأن الآن عندما تقول هذا الكلام حتى تقطع على من يقوم بتفسير القرآن الكريم باللغة العربية المتأخرة، فيقول مثلا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. مش رأيكم يا شباب لو يأتي واحد ويقول سيارة، يعني سيارة هذه الموجودة اليوم، جاءت سيارة جيمس ولا مرسيدس، فكيف نقول له؟ نقول السيارة هم القافلة، يقال لهم سيارة يسيرون. أما السيارة بمعنى السيارة المركوبة المعروفة فهي مصطلح جديد. واضح هذا شباب؟ أو يأتي شخص فيقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الذرة هي أصغر جزء من المادة التي تتكون من البروتون والإلكترون. تعرفون هذه الفيزياء اللي هي أصغر جزء من المادة الذرة. فيقال لا، الذرة بهذا الدلالة هذا مصطلح جديد، لكن الذرة في لغة العرب هي صغار النمل الصغير أو الهباء، النملة الصغيرة أصلا النملة دي يعني تسمى ذرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في يعني إن الله يرى يعني، وذكر أيضا أن المتكبرين يأتون يوم القيامة كهيئة الذر يطأهم الناس بأقدامهم. صح؟ المقصود بالذر صغار النملة. واضح هذا شباب؟ فإذا لا يجوز تفسير القرآن بغير لغة العرب المحتج بلغتهم. والتوسع في قضية الاحتجاج باللغة وكذا في كتابي الشاهد الشعري في تفسير القرآن تفصيل هذا الموضوع بدقة يعني. ثم قال وغريب القرآن ما غمض فهمه من ألفاظ القرآن إما للجهل بالعربية ومعاني ألفاظها أو لخفاء المعنى وغير ذلك. غريب القرآن هو المقصود به الألفاظ التي قد يخفى معناها. تفضل حبيبي. الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم مطبوع في دار المنهج. فالغريب مثل كلمة تلك إذا قسمة ضيزى. كلمة ضيزى ايش رأيكم؟ هل هي تعتبر من الكلمات الدارجة المعروفة؟ لا، هي تعتبر كلمة غريبة. فالبحث في معناها، ما معنى ضيزى؟ قالوا معناها جائرة. وقد ذكر الله في القرآن الكريم جائر، صح؟ قال ومنها جائر. لكن ضيزى استخدمت فقط في هذا الموضع ضيزى. نقول هذه غريبة، لفظة غريبة دلالتها فيها فرق. لكن العلماء مع الزمن فسروا كل مفردات القرآن فأصبحت يعني تسمى مفردات القرآن، وصنف فيها الراغب الأصفهاني كتابا سماه مفردات القرآن، مفردات ألفاظ القرآن. ثم توسعت بعد ذلك فأصبحت كما قلت لكم تشمل كل مفردات القرآن. فأصبح غريب القرآن هو يعني يدل على كل مفردات القرآن. والمقصود به ولذلك هو يعتبر الخطوة الأولى في التفسير معرفة الألفاظ الغريبة كلمات القرآن. قال ثم توسع المفسرون ففسروا جميع ألفاظ القرآن إلى آخره. وليس في القرآن لفظ مستنكر. لماذا؟ لأن الغرابة، قالوا الغرابة نوعان، إما أن تكون اللفظة غريبة لكنها ليست وحشية، وإما أن تكون اللفظة وحشية غريبة لا تستخدمها 95% أو 98% من العرب ما يتكلمون بها، وإنما يتكلم بها الأعراب في البوادي وهي من الوحشي المستنكر. هذا لا يوجد في القرآن الكريم لفظة واحدة من هذا النوع. من أمثال مثلا الحيزبون، ما معنى الحيزبون يا شباب؟ ما معنى الحيزبون؟ هذا يزن. إذا قلت لك يزن، هل رأيت الحيزبون؟ ما عمرك سمعت في الحيزبون؟ ما هو معقول يا شيخ؟ هذه معروفة كلمة الحيزبون. ها؟ العجوز، أيوة صح. المرأة العجوز يقال لها الحيزبون. طيب، وإذا كبرت شوية يقال لها الدردبيس. الدردبيس، هاي وش رأيكم بالكلمات هذه؟ حيزبون ودردبيس والسبنتا. وش معنى السبنتا؟ ها؟ السبنتا النمر، النمر يقال له السبنتا العربية، لكنها نادر. طيب، ما معنى العقنقل؟ العقنقل، شو رأيك يا سلمان؟ عقنقل، قلت لك يا أخي خلنا نجلس في هذا المكان العقنقل. لا. طيب، القدموس، شو معنى القدموس؟ عقنقل قدموس. شفتوا الكلمات؟ هذه كلمات وحشية لا يوجد في القرآن الكريم منها شيء. ولذلك شاعر اسمه صفي الدين الحلي، كان شاعر معروف صاحب قصائد مشهورة، وهو من الحلة من العراق، صاحب قصيدة التي يقول فيها: سلوا الرماح العوالي عن معالينا، واستشهدوا البيضة الخابر جافينا. هذه قصيدة مشهورة. قالوا له: أنت شاعر ولكن شعرك خال من الألفاظ الغريبة، لو تضع في شعرك بعض الألفاظ الغريبة حتى يكون أجزل. قال قصيدة جميلة، فقال: إنما الحيزبون والدردبيس والنقى والنقاخ والعقلبيس والسبنتا والهيق والهجرس إلى آخره. قال: لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس. أين قولي هذا كثيب مهيل ومقالي عقنقل قدموس. نفس المعنى، إذا قلت كثيب مهيل موجود في القرآن صح؟ كثيب مهيل، عقنقل يعني كثيب، قدموس يعني مهيل يعني تراب. فيقول: أين قولي هذا كثيب مهيل ومقالي عقنقل قدموس. إنما هذه اللغات حديد ولذيذ الألفاظ مغناطيس. خلي للأصمعي جوب الفيافي في نشاف تجف فيه الرؤوس. درست تلكم اللغات وأمسى مذهب الناس ما يقول الرئيس. فالشاهد أن هذه اللغات الوحشية النافرة ليس في العرب في القرآن الكريم منها شيء، وإنما اللغة الموجودة في القرآن من اللغة السهلة الواضحة التي يتكلمها الجميع، لكن قد يأتي فيه لغة من لغة قريش لا تفهمها الأنصار، أو لغة من لغات الأنصار لا تفهمها قريش. وأضرب لكم مثال في قوله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض وفاطر السماوات والأرض. بديع هذه لغة قريش، فاطر لغة طي وأهل اليمن والأنصار. فيقول ابن عباس: ما كنت أعرف ما فاطر السماوات والأرض. فاطر ما فهمت ايش معنى فاطر، مع أن نفس معنى بديع. فوردت في القرآن الكريم بديع ووردت فاطر، صح؟ وهي بنفس المعنى لكن عند قبيلتين مختلفتين. فإذا هذا هو المقصود بغريب القرآن أيها الإخوة. قال: ولا بد لمن يتكلم، شوف، لمن يريد أن يتكلم في غريب القرآن وفي لفظ القرآن لا بد أن يعرف تفسير السلف في الآية. ولا بد للكلام فيه من معرفة تفسير السلف ومعرفة دلالات العرب. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن أبا عبيدة صاحب كتاب مجاز القرآن جاء صنف كتاب مجاز القرآن دون أن يدرس ويستقصي كلام السلف الصحابة والتابعين واتباعهم في دلالات المفردات، فجاء يفسر القرآن الكريم بمجرد معرفته للغة العربية فقط دون معرفته لتفسير السلف، فخالف السلف في بعض المفردات. واضح هذا؟ ولذلك عاتبه وخالفه كثيرا الإمام الطبري في تفسيره، ورد عليه في مواضع كثيرة، وقال: دائما تجدون في تفسير الطبري: وقد زعم بعض من يدعي معرفة العربية من أهل البصرة أن معنى وطلح منضود أي موز، وهذا مخالف لتفسير السلف أو نحو ذلك من المواضع. فإذا لا بد لمن يتكلم في الغريب أن يعرف تفسير السلف ودلالات الألفاظ اللغوية. وأول من تكلم في ذلك ابن عباس بكثرة عندما أجاب على أسئلة نافع بن الأزرق المعروفة، وصنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى كتابه مجاز القرآن، ثم تتالى تأليفه بعد ذلك. كتب غرير القرآن في تأليفها وترتيبها ثلاث مناهج. المنهج الأول ترتيبها على حسب السور، كما صنع ابن قتيبة وكما صنع أبو عبيدة والفراء وغيره والأخفش، وترتيب على حسب الحروف، على حسب الحروف كما صنع الرابع الأصفهاني في المفردات على حسب المعجم، وترتيب ثالث على حسب الحروف ولكن ترتيب خاص، وهو ما يسمونه بنظام التقفية، كما صنع الجوهري في كتابه الصحاح أن يرتبها على نظام الفصل والباب، تعرفونه الفصل والباب، باب الباء فصل الألف فصل الباء الجيم وهكذا. وهذا الذي رتبه على هذا الترتيب السجستاني صاحب كتاب نزهة القلوب في معرفة غريب القرآن، فرتبه على نظام التقفية. نعم، إذا هذا ما يتعلق بالغريب. نعم، والوجوه في القرآن هي المعاني المختلفة للفظ القرآني، والنظائر هي الآيات الواردة في الوجه الواحد، والوجوه اسم للمعاني، والنظائر للألفاظ، ومراعاة السياق في بيان الوجوه الظاهرة، وفي بعضها تكلف، وأول من صنف في ذلك مقاتل بن سليمان، وكليات القرآن ألفاظه وأسانيده الواردة على معنى منطلق، وأفراده مواد من ذلك على غير معنى منطلق، وصنف فيه ابن فارس الأفراد. والمعرض ما عرضته العرب بلسانها من لغات غيرها وتكلمت فيه على مناهجها، وليس في القرآن معرض سوى بعض الأعلام. وقيل بوجود المعرض الذي نزل القرآن والعرب تستعمله فأصبح عربيا بذلك والمترادف. نعم، طيب، هذا الوجوه والنظائر. الوجوه والنظائر هذا نوع من الغيب. قال: الوجوه في القرآن هي المعاني المختلفة للفظ القرآني، والنظائر هي الآيات الواردة في الوجه الواحد. فالوجوه اسم للمعاني والنظائر للألفاظ. هذا نوع من الغريب. فيقول: تجدون في كتب القرآن في غريب القرآن اسمها الوجوه والنظائر. الوجوه والنظائر. ما المقصود بالوجوه؟ هي الدلالات المختلفة للفظة الواحدة. لفظة واحدة وتأتي في القرآن الكريم بدلالات مختلفة. هذا هو سميناه في موضع سميناه المشترك، صح؟ ممتاز. ثم إذا تكرر أحد هذه الأوجه سمينا هذا التكرار نظائر. مثال: أمة في القرآن الكريم، كلمة أمة وردت في القرآن الكريم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، صح؟ وقال الله: تلك أمة قد خلت، صح؟ وقال في الرجل اللي كان مع يوسف في السجن، قال: وادكر بعد أمة، أيوة غيرها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أيوة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وإذ قالت أمة منهم إن هذه أمتكم أمة واحدة أن تكون أمة هي أربى من أمة. ممتاز، إيش رأيكم؟ إن إبراهيم كان أمة، أمة هنا بمعنى قدوة، قدوة. فإذا الأمة تأتي بمعنى القدوة. جيبوا لي موضع آخر في القرآن الكريم جاءت فيه أمة بمعنى قدوة. لا، إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على منهج وعلى طريقة. كنتم خير أمة يعني خير جماعة من الناس. الأمة تأتي بمعنى الجماعة من الناس. وجد موضع واحد. أيوة. فإذا إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة. هذا وجه. هل له نظير؟ لا. بس في موضع واحد جاء إن إبراهيم كان أمة عن قدوة، فالأمة جاءت بمعنى القدوة في موضع واحد، فهو وجه واحد ولكن ليس له نظير. طيب إن تلك أمة يعني جماعة من الناس هل لها نظائر؟ كنتم خير أمة أخرجت من الناس. إذن هنا أمة نظير لأمة في قوله إن كنتم خير أمة، تلك أمة كذلك وحين أمة من إلى آخر. فكل أمة بمعنى جماعة من الناس تعتبر نظير، نظير نظير لأمثالها. أيوة يكون هذا المعنى وجه، والتكرر بنفس المعنى نظير. واضح الفكرة الحمد لله، لأن البعض لا يفرق بينها، لا يفهم بين الفرق بين الوجوه والنظائر، فنقول له الوجه هو المعنى والنظير هو اللفظ المتكرر لنفس المعنى. فإذا كان الوجه له أكثر من موقع في القرآن سميناها نظائر، وإذا لم يكن إلا له موقع واحد قلنا هذا أفراد فرد ما تكرر. واضح هذا الحمد لله. قال فالوجوه اسم للمعاني والنظائر للألفاظ، ومراعاة السياق في بيان معاني الوجوه ظاهرة وفي بعضها تكلف. يعني الآن بعض الذين صنفوا في الوجوه والنظائر خاصة الدامغاني له كتاب في الوجوه والنظائر مشروع، وأول من صنف في الوجوه والنظائر هو مقاتل بن سليمان المتوفى 150 هجري، له كتاب بعنوان الأشباه والنظائر. كل العلماء يعني قلدوه في التأليف، هو أول من ابتكر، لكن تجد أنهم يتكلفون في استخراج المعنى من السياق، فيستخرجون معنى خاصا وهو يندرج تحت المعنى العام فلا يحتاج أن يفرد. طيب ثم قال كليات القرآن ألفاظه وأساليبه الواردة على معنى مطلق، ألفاظه وأساليبه الواردة على معنى مطلق في كل مكان، مثل قوله تعالى أليم، عذاب أليم، أليم في كل المواضع في القرآن الكريم بمعنى موجع. لا يوجد في القرآن الكريم كلمة أليم لها معنى آخر غير موجع، فنحن نقول إذن أليم كلية مضطردة. طيب ممتاز، نأتي إلى لفظة آسفا، آسفا فلما آسفونا انتقمنا منهم فتولى عنهم غضبان أسفا، يا أسفا على يوسف. فالأسف وش معنى الأسف في اللغة؟ الندم صح؟ الأسف هو بمعنى الندم في كل المواضع في القرآن الكريم، الأسف بمعنى الندم إلا في موضع واحد، فلما آسفونا يعني أغضبونا. فنقول آسفونا أفراد، هذا الكلمة التي تدل على معنى مضطرد في كل القرآن إلا موضع، وصنف فيها ابن فارس صاحب مقاييس اللغة، كتاب مقاييس اللغة تعرفونه لأحمد بن فارس الرازي، صنف كتاب صغير سماه الأفراد، ويقصد به هذا النوع من الألفاظ، الألفاظ التي لها معنى مضطرد في كل القرآن إلا في موضع واحد لها معنى مختلف فتسمى الأفراد. طيب قال والمعرب، هذا نوع آخر في القرآن الكريم، تكلمنا عن الغريب، تكلمنا عن شو اسمه الكليات والوجوه والنظائر والكليات، نأتي إلى المعرب. المعرب قال ما عربته العرب بلسانها من لغات غيرها وتكلمت به على منهاجها، هذا هو ما يقصده العلماء بالمعرب، هو كلمة ليست عربية موجودة في لغات أخرى، جاءت العرب أخذتها استخدمتها، فيقال له في كتب اللغة المعرب، وليس في القرآن معرب سوى بعض الأعلام، هذا منهج أو هذا رأي. مثلا قوله سبحانه وتعالى وإسماعيل إبراهيم، فيرون أن هذه الألفاظ أو هذه الأسماء أسماء غير عربية، فلذلك لا يشتق منها إسحاق إبراهيم، هذه يقولون هذه أسماء غير عربية. طيب أما بقية المفردات غير الأعلام، مثلا كمشكات فيها مصباح. مشكات، ايش معنى مشكات؟ القوة التي في الجدار يقال لها مشكات. طيب قالوا هل هذه مشكات عربية؟ ايش رايكم؟ ايش ها؟ ايوه الشيخ الامام يقولون انها بلغة الحبشة مشكات وليست باللغة العربية. سندس، استبرق، ها شفتوا؟ أسورة، ها ما أدري هذه من سأتها ما أدري، لكن سندس استبرق هل هذه ألفاظ عربية؟ طبعا معناها السندس والاستبرق هو نوع من القماش الذي يصنع في بلاد فارس في إيران، فتشتريه العرب وتسميه بنفس الاسم اللي الذي سماه به الفرس. هذه الكلمات يا شباب الخلاف فيها، هل هي عربية معربة، عفوا معربة، أم هي عربية الأصل؟ على مذهبين. المذهب الأول الشافعي وأبو عبيدة صاحب مجاز القرآن مجموعة من الشباب من العلماء يرون أنه لا يوجد في القرآن الكريم أي لفظة غير عربية أبدا، لأن هذا مخالف لقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين. فالزعم بأن هناك أي مفردة غير عربية مخالف لهذا. القول الثاني يقول لا، وجود مفردات قليلة محدودة لا يخرج القرآن الكريم من كونه عربيا، ولكن هذه الألفاظ استخدمتها العرب ونزل القرآن الكريم وهم يستخدمونها فتكلم بها الله سبحانه وتعالى. وجاء أبو عبيد القاسم بن سلام فأراد أن يجمع بين القولين فقال، وهناك قول ثالث يجمع بين القولين وهو أن نقول هذه المفردات فعلا أصلها غير عربي، أصلها القديم، لكنها وقعت إلى العرب فتكلمت بها على منهاجها وعلى مخارج حروفها وأصلحتها فنزل القرآن وهم يتكلمون بها فنزلت في القرآن، فهي من حيث الأصل غير عربية لكن من حيث الواقع الآن فهي عربية. مثال اليوم، وهذا يا شباب يسمونه علم اللغة الاجتماعي، اختلاط اللغات، التقارب بين اللغات، هذا شيء طبيعي. اللغة التي لا تقترض ولا تقرض هذه لغة ميتة. اليوم اللغة العربية تأثرت وتتأثر، فلما انتشر الإسلام وبداية الإسلام والفتوحات الإسلامية ما الذي حدث في العالم؟ اكتسحت العربية المناطق التي فتحها المسلمون، فمصر مثلا، مصر وبلاد الشام والعراق وبلاد فارس والمغرب العربي كاملا، هذه لم تكن عربية البيئة واللسان، لكن الإسلام لما دخلها أصبحت عربية اللسان إلى اليوم، صح؟ ولو تلاحظون يعني معظم علماء اللغة الكبار هم من بلاد فارس، سيبويه ونفطويه والأخفش وغيرهم والزمخشري والخوارزمي والجرجاني، كل هؤلاء هم من بلاد فارس، ولكنهم هم الذين صنفوا كتب اللغة المعتمدة التي نعتمد عليها، كتاب سيبويه وقرآن النحو كما يسمونه. فهذه فلسفة كيف أن العربية الفارسية، اللغة الفارسية التي يتكلمها الفرس اليوم نصفها عربي، متأثرة جدا بالعربية، ولذلك يسمونها في كتب التاريخ اللغات الفارسية الفارسية العربية، لأنها اختلطت العربية فتأثرت بالفارسية تأثرت بالعربية، كما أن العربية قبل الإسلام كانت متأثرة بالفرس لأن الفرس كانت أمة قوية وكانوا يصنعون صناعات ويصدرون صادرات. شوفونا اليوم مثلا كثير من الألفاظ الإنجليزية دخلت في اللغة العربية، صح؟ واللغات الهندية واللغات الأردو وأصبحنا نتحدث عنها اليوم، نقول أمش سيدة، هذه سيدة هذه أردو، صح؟ نقول مثلا أنا بشتريها كومبليت، كومبليت هذه إنجليزية كومبليت. وقيسوا على ذلك كثير من المفردات، بعضها مثلا تأثر بالاختلاط بهم وبعضها أجهزة وأدوات استوردناها منهم مثل الفاكس. وش اسم الفاكس؟ بعضهم أراد أن يعربه فسماه الناسوخ. لو أردت اليوم تقول واحد يا أخي لو سمحت ارسل لي الناسوخ، يقول هذا خبل، هذا مش الناسوخ، صح ولا يا سلام؟ فاكس خلاص، هي كلمة إنجليزية، هم اكتشفوا الفاكس سموه فاكس، اشتريه وتشتري اسمه معه. وقس على ذلك مثلا بعضهم يسمي موبايل وبعضهم يعني إلى آخره. وطبعا هذا يتأثر بالسياسة ويتأثر بالغلبة، كلما كانت الأمة أكثر قوة سياسية وعسكرية كلما فرضت لغاتها. لذلك شوف في أفريقيا الآن اللغة الفرنسية اللغة الأم في كثير من الدول الأفريقية، صح؟ بسبب الاستعمار، وكذلك اللغة الإنجليزية وإلى آخره. فهذه مسألة يعني لها علاقة بالسياسة من جهة وإلى آخره. فالسؤال، هل في القرآن الكريم ألفاظ غير عربية؟ هناك فلسفة طبعا، وهذه طبعا لو أردنا نتحدث عنها انتهى الوقت، لكنها مسألة أن أصل هذه اللغات كلها هي العربية القديمة، حتى الفارسية والعبرية والسريانية وغيرها أصلها عربية، لكنها العربية القديمة وهي أصل اللغات. اقرأوا في هذا الموضوع يا شباب، وهو ما يسمونها اللغة العربية كما تكلم عنها الدكتور علي فهمي خشين ومجموعة من العلماء. واقرأوا إن شئتم كتاب جميل لأحد علماء معجم طبعته مكتبة العبيكان، اسمه معجم الفردوس، الفردوس، معجم الفردوس. ماذا صنع؟ جاء بكلمات كثيرة جدا، ربما 25,000 كلمة ربما، كلها كلمات إنجليزية أصلها عربي. أولها فردوس، لأن فردوس هي بارادايس، بارادايس بالإنجليزية يقول هي أصلا هي فردوس، بس إنها تحورت حتى صارت بارادايس. وطبعا تكلم طويل في مجلدين ممتاز للدكتور الفلوجي، لا نسيت اسمه، هل هو منذر أو كذا. طيب حتى لا يدركنا الوقت، إذا نقول أن المعرب هناك خلاف، هل هو موجود في القرآن أو غير موجود؟ في ثلاثة أقوال كما ذكرت لكم. طيب المترادف، المترادف هو اتفاق المعنى مع اختلاف الألفاظ الدالة عليه وفي وجوده في اللغة والقرآن خلاف، وهو نادر الوجود في القرآن إن لم يعدل، وعكسه المشتاق، اتفاق اللفظ واختلاف المعنى وهو موجود في القرآن، ومن الاشتراك التضاد في الألفاظ وهو دلالة اللفظ على المعنى وضده. نعم، إذا هذه أيضا ظاهرتين من الظواهر اللغوية يا شباب، اللي هي الترادف، أن تكون أكثر من لفظة تدل على معنى واحد، هلم وتعالى وأقبل وإلى آخره، وعكسه المشترك، أن تكون لفظة واحدة تدل على أكثر من معنى. المترادف، هناك من يقول أنه موجود في القرآن الكريم، ونحن نقصد بالترادف بالضبط أن تدل لفظان فأكثر، أن تدل لفظان فأكثر، يعني ثلاثة أربعة على هل هي مترادفة أو مختلفة؟ مثل مثلا السنة والعام، ثم يأتي من بعد ذلك عام وقال سبع سنين وهكذا، ما الفرق بين السنة والعام؟ العقل ورد في القرآن، العقل ورد في اللب، ورد أولو الألباب، ورد حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ حجر، لب، عقل، هل هي مترادفة؟ هذا سؤال. الصحيح يا شباب أنه لا يوجد ترادف في القرآن الكريم، وحتى في اللغة العربية الترادف نادر جدا. أما الاشتراك فهو بالعكس، أن تدل لفظة أكثر من لفظة، أو عفوا لفظة واحدة على أكثر من معنى، فهذا موجود في القرآن الكريم، ولكن يميزه السياق. مثل ظن، الظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك، صح؟ فمثلا حتى قال الله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون يعني يتيقنون، لأن لا يمكن يمدحهم الله بالشك في لقاء الله. ولكن قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فإذا الظن يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، فهو من الأضداد وهو مشترك. بعض الظن إثم، نعم، يعني الشك وعدم اليقين. ومن الاشتراك التضاد، لأننا نقول الاشتراك هو اللفظ الواحد يدل على أكثر من معنى، ثم من ضمن الدلالات يدل على المعنى وضده، ومنه الظن، ومنه القرء. القرء يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، فهو مشترك لغوي. طيب الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز، الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع أنه في اصطلاح التخاطب، وهو ما يتبادر إلى به معناه بمجرد لفظه دون توقف على قرينه. والحقائق ثلاث: لغوية وعرفية وشرعية. وتحمل دلالات القرآن على الحقيقة الشرعية، فإن لم يكن كالعرفية، فإن لم يكن كاللغوية فهو من باب التطور الدلالي. والمجاز مقابل للحقيقة، وهو استعمال اللفظ في غير ما اقتصد استعماله فيه في علاقة بينهما. مع قرينة تمنع إرادة الحقيقة، وعلاقات المجاز كثيرة فصلها كتب البلاغة، والاختلاف قائم في وقوع المجاز في اللغة بين المجازين والمانعين. وبعضهم يرى خلاف لفظية، ومن المجاز الاستعارة. وفي القرآن مع العربية من أساليب البلاغة والبيان الحث والإيجاز والإنطاق وغيرها، الإطناب وغيرها، ومحل تفصيلها كتب البلاغة. نعم، الحقيقة والمجاز أيضا هذا من المباحث المتعلقة بالألفاظ والتراكيب. والحقيقة المقصود بها هو دلالة اللفظ على ما وضع له أصلا، والمجاز هو دلالة اللفظ على غير ما وضع له أصلا بقرينة. وهذا الموضوع فيه خلاف، هل هو موجود في القرآن الكريم أو غير موجود؟ في ثلاثة أقوال، منهم من يرى أنه موجود في اللغة وهذا رأي الجمهور وفي القرآن، ومنهم من يرى أنه لا يوجد لا في القرآن ولا في اللغة، وهذا انفرد به بعض العلماء، ومنهم من جاء برأي غريب وهو الشيخ الله يرحمه محمد الأمين الشنقيطي، فقال إنه موجود في اللغة غير موجود في القرآن، فألف كتابا سماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وهذا انفرد به رحمه الله. طيب، فقال الحقيقة هي اللفظ المستعمل له فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، وهو ما يتبادر إلى الذهن معناه من مجرد لفظه دون التوقف على قرينة. هذا الأصل في كلام الناس هو الحقيقة. المجاز هو أن يراد باللفظ غير الحقيقة، وإنما يراد به مجاز، سموه مجاز. ويضربون له مثالا دائما بالأسد، فأنت تقول رأيت أسدا، لا، إذا قلت رأيت أسدا خلاص الأسد المعروف، لكن إذا قلت رأيت أسدا يخطب أو رأيت أسدا يتحدث، كلمة يتحدث تصرف الذهن من كونه أسد حقيقي إلى رجل شجاع. لماذا قلنا أسد رجل شجاع؟ ممكن نقول يعني أي صفة أخرى، لكن لأن أبرز صفة في الأسد هي الشجاعة، صح؟ وإلا الأسد هو حيوان. ولذلك يقول المتنبي: ولولا احتقار الأسد شبهتكم بها ولكنها معدودة في البهائم. فالأسد هو حيوان زي أي حيوان، لكن لأن الشجاع كما يقال فأخذنا صفة الشجاعة من الأسد. طيب إذا قالوا فلان كالحمار، وش هي أبرز صفة في الحمار لكي نشبه به الإنسان؟ قالوا الإبادة، البلادة، صح ولا لا؟ فإذا لاحظوا لغة العرب كيف أنها تنظر إلى الحيوانات وتأخذ منها صفات. فإذا قالوا فلان ثعلب مكار، صح؟ وهكذا. فالشاهد أنه إذا قلت رأيت أسدا يتكلم، كلمة يتكلم قرينة تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، هذا هو المقصود بالله. فمثلا في قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، قالوا هذا مجاز، لأن كيف نسأل القرية؟ وإنما نسأل أهل القرية. وكيف نسأل العير؟ نسأل أهل الناس اللي ماشيين فيها القافلة. فقالوا هذا مجاز، كويس الكلام هذا؟ والذين ينفونه يقولون هذا ليس مجاز، هذه حقيقة. طيب أجل كيف نميز الحقيقة من المجاز؟ قالوا من خلال السياق. فقوله رأيت أسدا يتكلم، كلمة يتكلم على طول تدل على أنه رجل. قال والحقائق ثلاث، هذه معلومة مهمة جدا جدا جدا. أنواع الحقائق ثلاث، حقيقة لغوية وهي الأصل. إذا قلت رجل منبر خلاص هذه دلالة لغوية معروفة، وهي الأصل، وهي ما سماه العرب وما أرادوه باللفظة. فإذا قلنا حقيقة عرفية فهي ما تعارف عليه الناس، مثلا اليوم على سبيل المثال إذا قلنا غرد سلمان بتغريدة، سلمان هذا غرد بتغريدة، وش يتبادر إلى ذهنكم يا شباب اليوم؟ في تويتر صح؟ طيب افرضوا قبل 10 سنوات قبل ما يجي تويتر قلنا غرد سلمان، غرد ها؟ ممكن، لكنها ليست شائعة صح؟ ممكن، ممكن يكون عصفور سلمان هذا، لكن غرد ليست شائعة مثل اليوم صح؟ اليوم إذا قال غردت أنا بتغريدة، والله أنا غردت بتغريدة، وصاروا يقولون الآن سنبت صح؟ هذه يسمونها، هذه دلالات عرفية الآن تعرف الناس عليها في بيئة معينة. لكن افرض أنك رحت مثلا في منطقة لا يعرفون لا سناب ولا غردت، يقول لك والله أنا غردت، طالع فيه قال وش غردت أنت؟ جاء شايفنا في حديقة حيوانات حنوان صح ولا لا؟ فإذا العرف له علاقة في الدلالة، قد تكون دلالة عرفية عند منطقة معينة هم يستخدمون هذه اللفظة، لكن في بيئة أخرى لا يستخدمونها، فنسميها دلالة عرفية. الحقيقة الثالثة حقيقة الشرعية، وهي المعنى الذي ورد به الشرع في القرآن والسنة، مثل مثلا الصلاة، يقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. آية شيخ يوسف، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وش معنى الصلاة يا شيخ يوسف؟ الصلاة الشرعية صح؟ طيب يجيك واحد يقول لا الصلاة بمعنى الدعاء في اللغة صح؟ نقول والله فعلا الصلاة عند العرب قبل الإسلام الصلاة هي الدعاء، صلي عليهم يعني ادع لهم، عليك مثل الذي صليت، كما يقول الأعشى، يقول الأعشى تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، تدعي له، قال عليك مثل الذي صليت فاغتمضي يوم نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. فيعني الدعاء يسمى صلاة، لكن لما نزل القرآن أصبح يسمي الصلاة معنى آخر، وهي هذه الصلاة التي نصليها، فسميناها حقيقة شرعية. طيب إذا جاء اللفظ في القرآن الكريم والسنة نحمله على الشرعية أو العرفية أو اللغوية؟ ممتاز، نحمله على الشرعية، لأن القرآن والسنة جاءت لبيان الشرع لا لبيان اللغة. فإذا لم يمكن أن نحمله على الشرعية فالعرفية، فإن لم يمكن فاللغوي. فقوله سبحانه وتعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم. والنبي لما طبق ذلك قال اللهم اغفر لآل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أو ابن أبي أو ابن أبي أوفى وكذا. طيب قال فإن لم يمكن فاللغوية، وهو من باب التطور الدلالي، يعني فعلا لما قبل الوحي وقبل القرآن الكريم كانت تدل دلالة لغوية ودلالة عرفية، فلما جاء القرآن الكريم أصبحت تدل دلالة شرعية. قال والمجاز مقابل للحقيقة، وهو استعمال اللفظ في غير ما اضطرد استعماله فيه، حتى لا ندخل في مسألة هل الوضع الأول لما يقول المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا، فيأتي شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أين الدليل على الوضع الأول؟ أحد منكم كان يشهد الوضع الأول؟ نقول لا، نخرج من هذا بقولنا هو استعمال اللفظ في غير ما اضطرد استعماله فيه بقرينة. وعلاقات المجاز كثيرة، فصلتها كتب البلاغة، والاختلاف قائم في وقوع المجاز إلى آخره، يعني علاقة المجاز قد تكون المجاورة وقد تكون المصاحبة وغيرها من العلاقات المعروفة في المجاز. طيب والاستعارة هي يعني نوع من أنواع المجاز، الاستعارة فيها الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية. الاستعارة التصريحية هي يعني ما صرح فيه بلفظ المشبه دون المشبه به، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه استعارة تصريحية. لماذا؟ لأنه صرح باسم المشبه به وعفو المشبه وحذف المشبه به، فقال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، يعني من الضلال إلى الهدى، صح؟ فشبه الضلال بالظلمات وشبه الهدى بالنور، لكنه حذف وقال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه استعارة تصريحية. والاستعارة المكنية العكس، مثل قوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، فكأنه شبه الغضب بأنه إنسان ثم وصفه بأنه سكت، فلما قال سكت، سكت هذه من صفات العاقل الذي يسكت ويتكلم، فجاء بقرينة وهي السكوت لتدل على الذي يسكت وهو الإنسان، فصور الغضب كأنه شخص هائج لكنه سكت. فهذا كله نوع من الاستعارة. ومنه قوله تعالى والصبح إذا تنفس، شبهه بالكائن الحي. طيب، قال وفي القرآن ما في العربية من أساليب البلاغة والبيان كالحذف والإيجاز والإطناب وغيرها، ومحل تفصيلها كتب البلاغة. وهذا الكلام أيها الإخوة كلام مهم جدا، أن الله سبحانه وتعالى عندما قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا دل على أن في القرآن ما في العربية من الحذف، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا اتخذتم العجل، ستأتي معنا في سورة البقرة كثيرا اتخذتم العجل، الله سبحانه وتعالى لم يصرح بالمفعول به في كل مواضع، اتخذتم العجل إيش؟ باتخاذكم العجل إلها، اتخذتم العجل إلها، لكنه لم يصرح بالمفعول به أبدا، الثاني اتخذتم العجل إلها فلم يصرح به، فالحذف هذا يعني موجود في اللغة العربية. والإطناب مثلا قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، هذا إطناب، وهكذا. وهذا طبعا في كتب البلاغة بكثرة. تتمات، تتمات رمضان القرآن هي الآيات المشتملة على تنفيذ حال أمر بحال أمر آخر، سواء وردت بطريقة التشبيه الصريح أم بطريقة التشبيه الضمني، أم سماه مثلا ولكن ليس بتشبيه صريح ولا ضمني، أم وردت بمعنى الشيء العجيب صفة أو حالا أو قصة، فلا يستقيم حمل أمثال القرآن على الأمثال عند علماء البيان ولا أهل الأدب، والأمثال في القرآن صريحة وكاملة ومرسلة ومرسلة، ولضرب الأمثال في القرآن فضائل منها إبراز المعقول بصورة مخصوصة وكشف الحقارة والتغيير في الممثل والتنفير منه ومدحه، وهي أوقع في النفس وأبلغ في البعض، وحلم القرآن نعم. خلنا نتكلم عن الأمثلة. أمثال القرآن أيها الإخوة، الأمثال هي ما في القرآن الكريم من الآيات المشتملة على تمثيل حال أمر بآخر، مثل قوله سبحانه وتعالى في البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، وأمثال هذه الآيات، فهي تسمى أمثال القرآن الكريم. وفيه شيء ورد بطريقة التشبيه الصريح، مثلا كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذه أمثال صريحة. أو بطريقة التشبيه الضمني، مثل قبل شوية لما ذكرنا أخرجكم من الظلمات إلى النور، أو سماه مثلا ولكن ليس فيه تشبيه، مثل أو وردت بمعنى الشيء العجيب، مثلا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من لبن مصفى، صح؟ إلى آخره، من ماء غير آس وأنهار إلى آخره. فقوله مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة صفة عجيبة، فاستخدم المثل بمعنى الصفة العجيبة. ولا يستقيم حمل أمثال القرآن على الأمثال عند الأدباء وأهل البيان، لأنهم يعرفون المثل فيقولون هو الأمر الذي شبه مضربه بمورده، فمثلا يداك أوكتا وفوك نفخ، هذا قصة، له قصة، واحد غرق أخذ القربة ولكنه لم ينفخها جيدا ثم أخذ يسبح بها فغرق، فقال له رجل يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت اللي نفختها ولم تحسن نفخ الكرة فغرقت بك أو القربة، فيضرب هذا مثلا لمن لا يحسن الأمر ثم يتورط، فيقال له يداك أوكتا وفوك نفخ، فتحمل نتيجة عملك. فإذا المثل عند الأدباء والبيانيين له قصة، تسمى مورد المثل. ثم أي موقف مشابه يسمى مضرب المثل. واضح هذا؟ أمثال القرآن الكريم ليست من هذا النوع أبدا، وإنما كلها من النوع الذي ذكرناه، وقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: أمثال صريحة وهي ما صرح فيه بلفظ المثل، وكامنة وهي ما يدل ما يتطابق معناها مع مثل مشهور عند العرب وقد صنف فيها الحسين بن الفضل، مثل قوله تعالى: قالوا له يعني سمعنا أنك تستخرج لكل مثل من أمثال العرب آية تدل عليه. قال: نعم. قالوا: أين نجد خير الأمور أوسطها؟ هذا مثلا خير الأمور أوسطها. قال في قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقوله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. فهذه تسمى الأمثال الكامنة. الأمثال الصريحة تقريبا 42 أو 43 مثل في القرآن الكريم فقط، والكامنة أكثر من ذلك. طيب، ولضرب الأمثال في القرآن فوائد، منها إبراز المعقول في صورة المحسوس وكشف الحقائق والترغيب في الممثل. يعني مثلا الآن عندما يقول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الآن وش الصورة التي تصورناها؟ صورة حلوة ولا بشعة؟ بشعة. وقال: مثل الذين حملوا التوراة كان من الغاوين إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الآن وش الصورة التي تصورناها؟ صورة حلوة ولا بشعة؟ بشعة. وقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. تحط فوق ظهر الحمار فتح الباري ولا تحط فوق رأسه فوق ظهر حجر يفرق بينها؟ ما يفرق بينها. فانظر. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا الأمثال أيها الإخوة الثلاثة، قلنا الأمثال الصريحة ما صرح فيه بلفظ المثل، والكامنة وهي ما دل على معنى مثل مشهور عند العرب، والثالث المرسلة وهي ما جرت مجرى الحكم والأمثال، مثل قوله سبحانه وتعالى: لكل نبأ مستقر. لكل نبأ مستقر أصبحت كأنها من الأمثال السائرة، آيات قرآنية. وفوائد الأمثال كما قلنا هي تصوير المعاني العقلية في صور محسوسة، مثل قوله سبحانه وتعالى كما ذكرنا قبل قليل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفار. المقصود أن الحمار إذا يعني وضعت على ظهره كتب العلم لا يدري ما فيها ولا يعرف قيمتها. فهؤلاء أيضا العلماء الذين يعني تعلموا التوراة أو تعلموا غيرها ولا يعملون، فإنهم يعني أشبه ما يكونون بالحمار. ولاحظوا أيها الإخوة يعني هذه لفتة عجيبة، أن الله سبحانه وتعالى شبه العلماء الذين لم يكونوا على مستوى ما تعلموا بأسوأ تشبيهين في القرآن الكريم، صح؟ بالكلب والحمار. فشبههم في سورة الأعراف، قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه له. وشبههم في سورة الجمعة بالحمار للأسف. لكنهم إذا عملوا بما تعلموا وكانوا على مستوى المسؤولية فإنها تستغفر لهم حتى الحيتان في البحر. فانظروا الفرق. قال: وحجج القرآن براهينه. أنت قرأتها؟ يلا بسم الله. وحجج القرآن براهينه التي اشتملت عليها أجزاء المراهين وقد سردت بها العلماء. وحجج القرآن سهلة وموجزة تخاطب الناس جميعا بالبراهين المقنعة بغرض الإرشاد للحق لا مجرد الإلزام والإفهام. نعم، هذه المقصود بها أيها الإخوة يسمونها في كتب علوم القرآن جدل القرآن، ورأيت أن نسميها حجج القرآن أفضل من جدل القرآن، لأن الجدل يدخل فيه الحق والباطل، أما الحجج فهي الأدلة المقنعة والبراهين الواضحة، وهذا القرآن الكريم اشتمل عليها بشكل قوي جدا. فتجد أنه قد أورد المجادلات كما في قصة إبراهيم في ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، هذا جدل أليس كذلك؟ ولذلك الله ذكر إبراهيم ومدحه بأنه قد آتاه الله الحجة، فقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، هذا مجادل صح؟ طيب هل هو فعلا يحيي ويميت؟ ما يحيي ويميت، لكنه مجادل بالباطل، يقصد يقول أنا أحيي وأميت، هذا شخص أنا حكمت عليه بالإعدام عفوت عنك، هذه أنا أحييته، وشخص مسكين بريء في حالة، شخص مسكين بريء في حالة يأتي به ويقتله، هذه إماتة، هذا هذه سفسطة صح؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما قال لا أنت تكذب، هذا ليس الإحياء وليس الإماتة، وإلا ما أخذه على قد عقله صح؟ وقال طيب بسيط، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، وجاب له حاجة ما يستطيع أن يأتي فيها بسفسطة، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال فبهت الذي كفر. إذن هذا علم الجدل والمناظرة في القرآن الكريم من أقوى ما يكون، أدلة استدلالات الرد ردود عقلية مليئة بها القرآن الكريم. أضرب لكم مثال آخر، عندما قال الله سبحانه وتعالى لمن ينكر الخلق وينكر أن الله هو الذي خلقهم، فقال في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذه ثلاثة احتمالات أصلا عقلية، هل خلقوا من غير شيء، خلقوا من العدم، هذا احتمال، أم هم خلقوا أنفسهم، أم خلقوا هل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الجواب لا، هل هم الذين خلقوا أنفسهم، الجواب لا، إذن الاحتمال الثالث الوحيد أن هناك خالق خلقهم، هذه جدل عقلي، هذه استدلال عقلي، محاججة عقلية، والأمثلة في القرآن الكريم كثيرة على هذا، والقصد بها إقامة الحجة على الناس للهداية وليس لمجرد الإفحام والإلزام. والقسم القسم بالقرآن سلوك للتأكيد وتحقيق الجواب، وهو إقسام الله بنفسه أو ببعض مخلوقاته على عمل التأكيد، والقسم أداة تكفل أقسم أو أحلف أقسم أو أحلف، والواو وربما أكتفي بالباء، والتاء مع لفظ الدلالة، وله مقسم به وهو إقسام الله بنفسه أو بما شاء من مخلوقاته، ولا يجوز للمخلوق القسم بغير الله، وله مقسم عليه وهو جواب القسم، وهو أمر جليل دائما، والأصل فيه الذكر وقد يحفظ الحكمة، ويذكر القسم في القرآن المكي، وإذا اجتمع القسم وإذا اجتمع القسم والشرط كان الجواب للمتقدم، ومعنى لا أقسم إما تأكيدا للقسم أو نفيا للحاجة القسم لجلاء المقسم عليه. نعم. القسم هذا أسلوب من أساليب القرآن الكريم، وهو أسلوب من أساليب العرب أصلا أنك تقسم، لأن الناس ثلاثة أنواع، إما أن يكون شخص خالي الذهن ما عنده أي فكرة عن الموضوع، فعندما تخاطبه لا تحتاج أن تقسم ولا شيء، تقول له اليوم يوجد محاضرة في علوم القرآن، دون أن تقول أقسم بالله العظيم اليوم محاضرة في علوم القرآن، صحيح عبد الرحمن؟ خلاص تقول اليوم في محاضرة في علوم القرآن، هذا خالي الذهن لا يحتاج إلى أي وسيلة تأكيد. الشخص الثاني متردد لأسباب، إما أن يكون قد جرب عليك كذبا، دائما أنت تكذب وتكذب عليه، فتقول له اليوم والله اليوم في محاضرة علوم القرآن، أو أنك تقول اليوم في محاضرة علوم القرآن فيقول احلف. لماذا يقول احلف؟ لأنه شاك أو متردد أو جرب عليك كذبا قبل ذلك، فتقول له أقسم بالله. فالقسم إذن هو لتأكيد المعنى عند المخاطب، لتأكيده في ذهنه. في القرآن الكريم جاء بنفس الأسلوب عند العرب، ولذلك يقول زهير بن أبي سلمة في المعلقة في الجاهلية قال فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي يمينا لنعم السيدان إلى آخره، فهو يقسم. فكذلك الله في القرآن الكريم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وتالله إن كدت لتردين، وغيرها من القسم، فهو يوجد في القرآن الكريم لتحقيق الجواب. وقد أقسم الله بنفسه: فوربك لنبعثنهم، قل بلى وربي لتبعثن، فورب السماء والأرض إنه لحق، وهكذا. ولذلك عندما يسمع المسلم القسم يعلم أن الموضوع مهم وأن هناك من هو متشكك فيه، صح؟ ولذلك لما سمع أعرابي قول الله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، قال: من أغضب الكريم حتى ألجأه للقسم؟ لأنه لا يلجأ إلى القسم إلا لمن هو منكر للأمر. وللقسم أدوات، أداة القسم: والله، أقسم، أحلف، والواو والله، وربما اكتفي بالباء بالله أو بالتاء مع لفظ الجلالة تالله فقط. وله مقسم به وهو إقسام الله بنفسه، لا يجوز للمسلم أن يقسم إلا بالله، أما الله فيقسم بنفسه ويقسم بمخلوقاته. والأصل أنه دائما كما قلنا الأمر فيه يكون عظيم. وأكثر القسم في القرآن الكريم في السورة المكية، وإذا اجتمع القسم والشرط كان الجواب للمتقدم، مثل قوله تعالى: لئن أخرجوا لا يخرجون معه، فاجتمع القسم مع الشرط، لئن أخرجوا لا يخرجون معه. فإذا اجتمع القسم والشرط يكون الجواب للمتقدم منهما، والمتأخر يحذف، كما يقول ابن مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو الملتزم. طيب، ثم قوله تعالى في بعض السور: لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هل معناتها لا أقسم أو معناتها أقسم؟ معناتها أقسم، بدليل قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فإذا هو قسم. إذا ما معنى هذا الأسلوب؟ أفضل ما رأيته في توجيه هذا الأسلوب أن المقصود لا حاجة إلى القسم على هذا الأمر لوضوحه، زي ما تقول اليوم: والله ما يحتاج أحلف، لا أقسم بيوم القيامة، لوضوح الأمر الذي أقسم الله عليه. طيب، ونعم، والاقتباس، اقرأ. والاقتباس من القرآن هو تضمير القرآن بالكلام دون الإشارة إلى قرائنه، وأداة بعضهم في المواعظ والخطب دون الهزل. وقصص القرآن هي إخباره عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة. فاشتمل قصص القرآن على قصص الأنبياء والمرسلين، وقصص الأمم الماضية، وقصص بعض الحوادث التي وقعت في عهد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأبرز فوائد قصص القرآن العبرة والعبرة، وإثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته، وإظهار طريق الدعوة وتأثير صدق الأنبياء وغير ذلك. وقصص القرآن سبق كله، وهو يقتصر على موطن العبرة والعبرة دون تفصيل، وبعض قصص القرآن تكرر وبعضه ورد مرة واحدة. نعم، الاقتباس المقصود به أيها الإخوة مأخوذ من القبس، والقبس هو شعلة النار. قال: لأهلهم كثوا لعلي آتيكم منها بقبس، قبس يعني شعلة. فسمي المقصود بالقبس هو أن يأتي الشاعر أو الناثر فيقتبس من القرآن الكريم آية ويضعها في القصيدة أو يضعها في الخطبة أو في المقالة دون أن يشير إلى أنها قرآن، فهذا يسمى اقتباس، كأن هذه اللفظة أو الآية التي أخذت من القرآن كالقبس وسط كلام هذا الشاعر أو هذا الناثر. هل يجوز فعل ذلك؟ فيقول: الاقتباس من القرآن هو تضمين القرآن في الكلام دون الإشارة إلى قرآنيته، وأجازه بعضهم في المواعظ والخطب دون الهزل. فمثلا عندما يأتي شخص فيقتبس ولكن يشير إلى أنه من القرآن، هذا لا نسميه اقتباسا، مثل قول الشاعر مثلا يقول: أنلني بالذي استقرضت خطا، وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فقوله يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا آية صح، جزء من آية. ومثل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني هذه جاءت على وزن أيضا من أوزان الشعر. فبعض العلماء يجيز الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر إذا كان في الموعظة وفي الكلام الجاد، ويحرمه إذا كان في الهزل. قال وقصص القرآن هي إخباره عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة. يعني القصص في القرآن الكريم يكاد يمثل أكثر من نصف القرآن. فقص الله علينا قصص الأمم السابقة، قصة آدم، قصة خلق آدم، قصة نوح مع قومه، قصة هود، قصة إبراهيم، قصة إسماعيل، وقصة يوسف، قصة داود وسليمان ولوط فإذا القصص في القرآن الكريم قال تشتمل على ثلاثة أنواع: إما قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو قصص الأمم الماضية، أو بعض القصص التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل غزوات أو محونين، قصة الفتح الحديبية، فتح مكة، فتح الحديبية، قصص التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. وأبرز فوائد قصص القرآن العبرة والعظة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وكان في حاجة ماسة إلى التثبيت، فأكثر القصص القرآني ورد في مكة، قص الله قصص الأنبياء، ولذلك يعتبرون من ضوابط المكي والمدني ما كان فيه قصص، فيه قصص تفصيل للأنبياء فهو مكي، وما ورد من القصص الأنبياء في المدينة إما أنه لم يرد إلا قليل جدا يعني. قال وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات صدقه وإيضاح طريق الدعوة وتأكيد صدق الأنبياء وغير ذلك. وقصص القرآن صدق كله، ليس في قصص القرآن خيال، وأنها قصص خيالية وليست قصصا حقيقية، وهو يقتصر على موطن العبرة والعظة دون تفصيل. وبعض القصص القرآن تكرر وبعضه لم يتكرر، فمثلا قصة موسى تكررت كثيرا، وقصة يوسف وردت في موضع واحد. انتهينا من التعليق العاجل والمستعجل والموجز على هذا المتن الكفاية في علوم القرآن. وأنا أكرر أيها الإخوة والأخوات الطلب بموافاتي بأي ملحوظة أو وجهة نظر أو تقديم أو تأخير أو تنقيح في هذا المتن، حتى نعيد صياغته إن شاء الله بطريقة أكثر دقة وعلمية، ونستفيد منها إن شاء الله في مناسبات أخرى. لعلي أبدأ بإجابة بعض الأسئلة التي وردت البارحة واليوم، ثم ندخل في تطبيق سورة البقرة إن شاء الله تعالى. وما يتعلق بالإجازة، بعض الإخوة طلبوا إجازتهم بالكتاب، كتاب الكفاية في علوم القرآن، إجازة مكتوبة، واتفقت مع الزملاء في الدورة بأننا يمكن أن نكتب إجازة لكل طالب من الطلاب والطالبات، وتكون مختومة من الدورة عن طريق الموقع. وأخبروني أنه يمكن أن تتواصل معكم عن طريق الموقع، بحيث أن كل واحد منكم يطبع إجازة خاصة به موقعة إن شاء الله، وأسأل الله لكم التوفيق. هذا سؤال يقول دلنا على مرجع كتاب في ألفاظ غريب القرآن. كتب غريب القرآن كثيرة، لكن أنصحكم بثلاثة كتب: كتاب السراج في بيان غريب القرآن للدكتور محمد الخضيري، هذا كتاب مختصر وسهل العبارة، وكتاب مفردات الراغب الأصفهاني، كتاب مفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، هذا كتاب في مجلد بتحقيق صفوان داودي، صفوان عدنان داودي في دار القلم، مجلد مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. وكتاب التبيان في غريب القرآن لابن الهائم، التبيان في غريب القرآن لابن الهائم، هذا كتاب قيم في غريب القرآن. يقول لماذا اعتبرت قراءة ابن مسعود قراءة شاذة؟ قلنا أن القراءة الشاذة هي التي خالفت شرطا من شروط القراءة الصحيحة. فقراءة ابن مسعود اعتبرت شاذة لأنها خالفت ما اتفق عليه الصحابة في جمع عثمان رضي الله عنه، فخالفت رسم المصحف في مواضع، وخالفت وجه النحو ربما في مواضع، لكن أكثرها مخالفة رسم المصحف، لأن قوله مثلا فصيام ثلاثة أيام متتابعات، لا يوجد في المصحف مصاحف العثمانية كلمة متتابعات، فهي مخالفة للرسم. وأيضا لم يصح سندها إلى بعد ابن مسعود، لذلك اعتبرها العلماء مما نسخ في العرض الأخيرة. إذا تعارض تفسير ابن مسعود وابن عباس أيهما يقدم؟ ذكرنا هذا وقلنا أن الذي يقدم هو، طبعا ليس هناك مثال على معارضة تفسير ابن مسعود وابن عباس معارضة من كل وجه، وإنما يكون اختلافا من باب التفسير بالمثال في الغالب. لكن عندما يتعارض ابن مسعود وابن عباس في الغالب، إذا لم يبقى إلا أن نرجح بالنظر إلى الشخص فنرجح بالنظر إلى ابن مسعود. يا شيخ، هل من الممكن أن تضيف في المتن أقوال السلف مقيدا فتقول أقوال السلف من غير الصحابة؟ لعلنا ذكرنا هذا عندما قلنا أن المقصود بالسلف هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. يعني الأسئلة هنا، سؤال من إحدى الأخوات، وهو الحقيقة أسئلة طويلة ورقتين أو ثلاث، لكن الخلاصة أنها قد أوردت فيها أدلة على الفروق بين الرسم، أن المصحف العثماني ورسم المصحف العثماني لا يدل على كل الاختلافات، ولذلك أرسل عثمان رضي الله عنه مع المصاحف من يقرأ، لأن المصحف لا يستطيع أن ينقل طريقة الإمالة مثلا في مجراها، مثلا كيف تكتب مجراها ومجراها؟ الذين ضبطوا المصحف وضعوا عليها علامة معين، صح؟ لكن طريقة النطق هذه تحتاج إلى تلقي من المقرئ. فيعني هذا الكلام جيد، ليس كل الأمور يمكن أن تزول أو الاختلافات يمكن أن تزول بالرسم. لكن الأخت سألت في الأخير أسئلة وقالت: ذكرتم أن عبارة زيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش ليس المقصود بها حرف قريش، وإنما المقصود الرسم أي طريقة الكتابة وليس لغة قريش، فلماذا ينسب لسيدنا عثمان أنه أبقى حرفا واحدا من أناس لهم جلالة ومنزلة في العلم؟ يعني عثمان، قلنا لكم أن ابن جرير الطبري رحمه الله يرى أن عثمان قد اقتصر على حرف واحد في جمعه، هذا اجتهاد منه في فهم الحرف، فإنه قال أن المقصود بالحرف هو ما اختلف لفظه واتفق معناه، فلا يوجد في القرآن الكريم مثال على هذا، فقال إن عثمان قد رأى أن الأحرف السبعة هي رخصة وليست عزيمة يجب الأخذ بها كلها، فإذا كانت الأمة ليست في حاجة إلى هذه الرخصة يمكن للإمام إذا أجمع عليه العلماء أن يرفع ذلك. هذا رأي ابن جرير الطبري، طبعا هذا رأي ابن جرير الطبري، وأيضا وافقه على ذلك ابن عبد البر الأندلسي وعدد من العلماء، ورد عليهم ابن حزم ومجموعة، فهي يعني اجتهاد. قالت: عبارة زيد بن ثابت حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسهم. قال العلماء: أي أن زيدا وجدها مكتوبة عند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. قالت: في العبارة عندي إشكال، لأن ظاهرها أنه اكتفى بخزيمة وحده، والقرآن إنما يثبت بالتواتر. طبعا هذا ذكر العلماء أن خزيمة رضي الله عنه قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادته بشهادة رجلين، فلما وجد عنده هذا وانفرد به اعتبر ذلك كأنه شهادتا رجلين وليست شهادة رجل واحد. يعني هذه وجهة نظر، وإن كانت مكتوبة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليست في حاجة إلى أكثر من شاهد. تقول: عرفتم التواتر بأنه ما رواه جمع عن جمع مع استحالة تواطؤهم على الكذب، فهل الكتابة ليست شرطا في المتواتر؟ أريد التوضيح. طبعا التواتر هذا هو تعريفه عند المحدثين، يقولون أنه ما رواه طبقة عن طبقة يستحيل تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم الحس، هذا في الحديث. لكن هل هذا التواتر هو نفسه المقصود به عند القراءة علماء القراءات؟ الجواب لا، فلو طبقنا هذا الشرط على أسانيد القراءات لما وجدناها منطبقة. لكننا قلنا أن المصحف لما جمع في عهد عثمان وأصبح في مكتوبا وانتسخ من المصاحف العثمانية، وإضافة إليه صحة الإسناد واستفاضة القراءة بهذه القراءة طبقة عن طبقة، فكان في هذا غنية، بل إن بعض العلماء يرى أن استفاضة القراءات أعظم من استفاضة الحديث المتواتر، ولكن لم تنقل الأسانيد وتدون إلا بمفردة وليست متواترة. إذا اختلف تفسير الصحابة بعضهم ببعض كابن مسعود بن عباس أيهم يقدم، قلنا إذا اتفقوا فيؤخذ بقولهم، وإذا اختلفوا تعتبر هذا اختلافا من باب التنوع لا نحتاج إلى الترجيح. فإذا كان اختلافا من باب التضاد فإننا نعمل فيه قواعد الترجيح وننظر في مرجحات أخرى، إما متعلقة بالنص القرآني أو متعلقة باللغة، فنرجح بمرجحات أخرى غير هذا، غير النظر إلى القائل. بعض الأسئلة يبدو أني أجبت عنها أمس لكنها اختلطت علينا بعض الأسئلة. نعم صحيح. هل يشترط للمفسر أن يكون حافظا لكتاب الله ضابطا له؟ طبعا لا يشترط، المفسرون أو العلماء لا يشترطون الحفظ للمفسر، وإنما يشترطون أن يكون متقنا له ومستحضرا للمسائل التي يحتاجها وعنده قدرة على المراجعة للمواضع التي يحتاجها، لكن الحفظ لا يشترط حفظا تاما، ولكنه لو هو شرط كمال وليس شرط صحة. وهل يشترط أن تكون لدي القراءات العشر؟ لا يشترط، ولكن ينبغي أن يعرف الاختلافات التي تؤثر في المعنى فقط، أما الاختلافات التي لا تؤثر في المعنى فليس شرطا. والله بعض الأسئلة يبدو أنها أجبت عنها أمس، صار فيه اختلاط في أكثر الأسئلة. طيب لعلنا نختم بهذا وننتقل إلى: هل لديكم نية قريبة لشرح هذا المتن مرة أخرى بشكل أوسع ومدة أطول في مدينة جدة؟ والله النية محلها القلب، لكني ليس في الذهن الآن شيء محدد، الذي في ذهني الآن هو السفر، لكن العودة إن شاء الله نرتب لها. وفعلا هذا المتن يحتاج إلى وقت أوسع، 6 مجالس قليلة، يعني ربما لو كانت ضعف أسبوعين مثلا لكانت أنسب، بحيث أن يكون هناك يعني فرصة للتفصيل. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.